سبحان وحمدا لربنا المعبود مجدا وعزا له كل السجود سبحان وحمدا لربنا المعبود مجدا وعزا له كل السجود تسبيح قلوبنا ترنيم الألسنة نقدم لك ربنا تسبيح قلوبنا ترنيم الألسنة نقدم لك ربنا ها تسبيحنا